والنقطة الثالثة اللي أبغى أتكلم عنها أن الأخوة الشيعة يتكلمون عن الوهابية دائما يقول أنت وهابي أنت وهابي، والوهابية ليست مذهب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إنما هو مجدد للدعوة، مجدد للدين، ظهر في وقت كانت فيه الخرافات والبدع منتشرة في الجزيرة العربية بشكل كبير، وأصبحت لدى الناس تعتبر حجر أساس، فظهر وجدد الدين ولم يغير ولم يبتدع ولم يدخل في الدين شيء جديد أو يدخل شيء جديد في الدين نهائيا، وكل الكتب وكل الحقائق تدل على ذلك. طيب. وشكرا للجميع. شكرا جزيلا. نحن الأخ عبد الرحمن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أخ عبد الرحمن مرحبا بك. السلام عليكم. يا هلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس أبغى أشكر الدكتور التجاري والدكتور النجدي. نعم. لأني كنت أعرف سابقا حماقة الشيعة وغلطهم، ولكن الآن تأكدت من ذلك في أمان الله. طيب ناخذ الاتصال. طيب في زحمة شديدة على الاتصالات والأخوة محضرين يعني في الكوب والهيت، فأنا عارف كيف يعني التلفات كلها. أنا بسأله منا على سمح. تفضل المكان مالي من الرياض. مرحبا يا ألو. مساء الخير. مساء الخير. من معي؟ مها محمد من الرياض من المملكة العربية السعودية. مها محمد من الرياض. أيوه. لو سمحت أنا أبغى أسألك أنت شخصيا إذا تكرمت، لما أقمت البرنامج هذا إيش هي الأسباب، يعني إيش حيفيد المسلمين في الوقت اللي إحنا فيه، سواء كانوا شيعة أو سنة أو يعني ما يكون مثلا المسلمين بكل مذاهبهم. سامعني؟ سمع كويس. ألو. أيوة. زي الوقت اللي إحنا عايشينه الحين، أعدائنا يعني يحاولون يدمرون أي شيء سواء شيء أو سني. نعم. أبغى أسمع الإجابة قبل ما أسكر منك شخصيا، لأني أبغى أسأل الضيوف كمان سؤال. وأنا يعني أنا ممكن أجاوب معهم بعدين، أنا قلت لهم يجاوبوا هم كلهم بعدين، لكن على كل. لا أنا أسألك أنت شخصيا، أنا أسأل حضرتك شخصيا، أنت أكيد صاحب يعني مع المعد أو اللي أدت الفكرة. يعني في زمن زي هذا الزمن الآن يعني مقدسات الإسلام ستدمر سواء للسنة أو للشيعة. طب إذا تبغى تجاوب بعد أنا ما أسكر أوكي أنا أكمل. السؤال الثاني الدكتور التيجاني، يعني أنا أخذ عليه حاجة بسيطة أنه لما أحد يكلمه أو حتى من الفريق البلوشي والخميس أجد أنه يرد بضحكات يعني باستهزاء، ما فيها منطق ما فيها حجة قوية. يعني أنا سنية بس أنا أحترم الشيعة إذا تكلم بالعقل والمنطق علشان أقدر أحاوره، مش يكون بأسلوب يعني ضحكة الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفة شخصية بين أصدقاء خارج مواضيع حساسة وخطيرة زي اللي إحنا فيها الحين. أرجو ما يتقبل هذه الملاحظة. بس النقطة الثالثة اللي هي أبغى أسأل الشيعة عموما، يعني الحين أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني الناس ماتوا من يعني من زمان زمان، احنا يعني العرف والخلق يأبى انك انت ما اقول الدين لوحدها، العرف والخلق يأبى انك انت تشتم بلفظ غبي انسان الله خلقه على الارض مسلم او كافر، فكيف هم يتحملوا انهم هم يسيئوا الانسان لا اسألهم لا اذاهم لا قتلهم، يعني رضي الله عنهم ان اصابوا وان اخطأوا غفر الله لهم. هذا اللي احنا نقوله. وعلي وعثمان بنفقد يعني اهمية ابو بكر وعمر عند المسلمين كلهم، فليش هم يحملون على ابو بكر وعمر اللي ممكن يجرح مشاعر السنة فيها، بينما احنا عم علي وعثمان يعني عندنا بنفس قدسية اذا كان يجوز ان راح يقول قدسية ابو بكر وعمر. وبعدين الرسول انا واثقة انه هذيك الايام الناس لما يكونوا مجتمعين على مبدأ سواء كانوا صحابة او اي شيء، دايما الرواد في الشيء او اصحاب الدعوة ما تكون بينهم الامور الصغيرة اللي يجوا التابعين لهم فيما بعد ويحاولوا يسيروها يعني ليش انا انت تحرق دمك واعصابك على شخص ما أسألك ما أذاك، أنا أفهم أنه أنا أكره هذه النقطة. النقطة هذه واضحة. أنت سألتي ثلاثة أسئلة، بعطيك سؤال الأخير لك. أنت حسب رأيك يعني بعد ما شاركتي وسألتي الإخوان عن الأسئلة دي كلها، أنت حسب رأيك أنه لا جدوى من طرح هذه الموضوعات ومناقشتها؟

الرواية مذكورة بالكاف والعلامة المجلسي يذكر عنها انها مجهولة لان عامر بن صمت مجهول. المفروض ان مثل الشيخ عثمان الخميس يذكر هالاشياء قبل ما يسجل علينا باي رواية، لازم يقول هالرواية هل هي صحيحة او لا. وهو ما يقول ان احنا نحتاج على الرواية، كل ما نقول له شيء يقول كذب يقول كذب يقول كذب. الرواية اللي انت وانت انكر ان عمر بن الخطاب قال اقتلوا سعدا، والرواية اقتلوا سعدا موجودة في فتح الباري، ذكرها ابن حجر عن موسى بن العقبة وقال وفيها اقتلوا سعدا قتله الله. هذه واحدة. بالنسبة للروايات الثانية، نعم في عند أطول في عند رواية ثانية عفوا والله ما نجد المهم احنا محمد يقول الشيخ عبد الله الخميس ما استشهد بروايات صحيحة، ده خلاصة الأمر يعني. لا لا عفوا لا هم واجدين يقولون حتى البلوشي البلوشي عفوا خلنا نتكلم البلوشي يقول سيدنا علي يقول في كتاب الغارات ويقصد أن فمشيت إلى أبو بكر فضايعت ونهض في تلك الأمة، وما ذكر نفس الخطبة إمام علي عليه السلام يقول فلما مضى لسبيله صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون من بعده. فوالله شوف اسمع إمام علي يقول فوالله ما كان يلقي في روحي ولا يخطر على بالي أن العرب تعجل هذا الأمر بعد محمد عن أهل بيته أو أنهم منحوا عني عن بعده. يقول فأنت اكتب يدي ورأيتني أحق بمقام رسول الله وآله إلى آخره. لما يقول إلى آخره لما فمشيت عند ذلك، يعني الإمام علي عليه السلام كان يقول لما أنا شفت إن الإسلام إن الإسلام في خطر فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فضايعت ونهضت في تلك الأحداث. فالمفروض بلوشي يذكر هالأشياء لا يدمس في كلامه. هذه واحدة. الثانية الثالثة ولا الرابعة يا أبو حسين؟ لا لا وأنا عندي وايد ملفات للأسف يعني الغالب الوقت. هاي تفضل يا أبو حسين قبل لا خليني أتكلم كما تكلم اللي قبله أتكلم كما أنت عندي واحد من قمة على الخط لو اللي تكلم أربعة ساعة ويشتم فينا ويشتم فينا تلاحظ بعد شوية وعدد الشيعة ما تكلمين أكثر ما عدد السنة أنت يا أخي عندي عشرة من لسة من الناس من غير مضغير من قمة وغيرها. أي أخو يا أخو يا أخي بس نعم ذكر البلوشي عن ابن الحديد يقول شوف هو نسب المصدر حق ابن ابي الحديد يقول وان انا راى ابا بكر احق الناس بها انه لصاحب الغار، ولكن ابن ابي الحديد ينقل في الحقيقه عن ابو بكر الجوهري وقال قال ابو بكر احمد بن عبد العزيز واخبرنا ابو سيد عمر بن شربه يعني حدثنا ابراهيم ابن المنذر. يعني الروايه روايه سنيه نقلها ابن ابي الحديد، وكان المفروض يقول البلوشي يوم ما يجلس على المشاهدين ويلبس عليهم يقول هالمصدر في ابن ابي الحديد، كان المفروض يقول ان الروايه منقوله عن شو اسمه الامر في تاريخ المدينه، هالمفروض لازم يقولها. وايضا البلوشي يقول عن الحاكم يقول ان عليا والزبير تاخرا عن بيعه، وشيخ عثمان الخميس يستدل برواية الباهقي اللي مروية عن اثنين عن قندار وعن شسمة عن جعفر بن شاكر، والاثنين يروون عن داود بن ابي الهند مضطرب اللي امام احمد قال فيه مضطرب ويختلف كثيرا معناه. زين يقول ان امام علي بايع في اول يوم او ثاني يوم، والبلوشي الحين يقول عن الحاكم ان علي والزبير تاخر عن بيعه ابي بكر الى اخر الروايه، اثنينهم متناقضين ما يصير يا عم هو تاخر عن البيعه يا عم انه بايع اول يوم. طيب اخي الكريم الف شكر لك. عاوز اقول الاخ ابو سميه من طهران ولا من قمه انه السلام علينا احنا مستعدين نتكلم معاه اذا يعطينا رقم ثاني واضح ونظيف. اما الخط الاول احنا ياسين تكلمنا امبارح وكلمنا اليوم مش واضح. طيب الاخ زيد من الجوف المملكه العربيه السعوديه مرحبا بك. مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا اخي الهاشمي. يا مرحبا. ونشكر لك حياديتك في البرنامج. معكم اخوكم زايد الرويلي من سكاك الجوف المملكه العربيه السعوديه. اهلا بكم وكل اهل الجوف. بالنسبة لهذا الموضوع وطرحه والقول بأنه يؤثر على الفتنة وتفرق المسلمين، كنا نردده من ضمن المرددين أو الببغاوات في الوقت السابق، لكن بعدما اتضح الشركيات

ألم يقرأ في البداية والنهاية في الجزء السادس حديث الحمار يعفور؟ أم أريدني أن أقرأه عليه؟ لماذا رمي الشيعة بتهم المسعى وغيرها؟ ألم يقرأ أن ابن القيم الجوزية قد شرع للمرأة أن تستدخل إكرمتجا في فرجها لتطفئ شهوتها، وللرجل أن ينكح بطيخة؟ هل هذا مما ملكت أيماننا أم ماذا؟ ألم يقرأ عن رضاعة الكبير؟ ألم يقرأ عن غير من هذه الفتاوى الفاضحة؟ لماذا التدليس ورمي الشيعة بهذه الأكاذيب؟ ألم يقرأوا في كتبهم ما تشيب منه الولدان؟ هذه طيب. أخي الفاضل مداخلتي، وأخيرا عندي سؤال يا أبو لولو، عندي سؤال لحظة يا أبو لولو، يا أستاذ أبو لولو، قلت هذه مداخلته قبل أن تختم. عندي سؤال، أنت أبو لولو هل هو يعني تكني باسم من قتل الخليفة الثاني؟ أبو لولو فين الصوت جاء؟ يا أبو لولو قصت مرتين قبل وقت كان يتكلم قصت عليه مرتين، لكن مش هونكم تصل بحاجة لأنه شوف على الانترنت صلى الله عليه وسلم موجود عبد خاتكلم وطرق كلم وقوله شوف هاي كانت تصل وقوله طبعا يتكلم احنا نسجل ما يرد هو طبعا هو خطت عاستين أبو لولو ما قطع عنك خط خطأ إذا كانت حصلت مرة ثانية تصل بي لك عبد الناصر مرحب بك. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا. الحقيقه اولا نشكركم على هذا اللقاء الواضح الصريح، ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يهدي المتناظرين ومن وراءهم لطلب الحق. ولاحظ ان المساله اصبحت مغالبه، مغاربه اطفال، صراخ، لماذا هذا كله؟ الذي ينبغي ان نكون طلاب حق، دليل بدليل، حجه بحجه، ندخل في النقاش يهرب حزب الله الليل عنده. نسأل الله اليوم يقول لي اذا سكتنا رجع الى موضوع اخر، يقول لا نسب الصحابه لعنه الله عليهم، اي كلام هذا؟ الشيعه معنا على الخط يتابعون، هل انتم تلعبون ام لا؟ كذب في كذب، تقيه في تقيه، كيف نعرف الدين؟ فجأة يهودي، فجأة نصراني، ماذا تقول له؟ سبحان الله. نحن لم نفهم شيئا من كلام التجاني ولا صاحبه، ولكن هذه للتجاني كلمة بعد صراخ الأمس اللي قبله والتهرج، والصراخ يكون على قدر الألم بلا شك. نضيل كلمة سيد الخميني يقول إن الكلاب التي تنبح لا تهم، لا نريد الشفاعين عفوا، لكن سمعتم كلام الأخ المطرف من أهل البيت؟ أين تذهب الأخماس؟ لمن؟ ماذا يعمل بها؟ أهل البيت فقراء مساكين مظلومون، الذين ظلموهم هم الشيعة، هم الرافضة. أما أئمة الشيعة الصادقون يا أخ هاشم والمستمعون فهم صادقون. أنت لو تلاعب بك عمك تشعل النار تجدها حطبا، سبحان الله. أنت تود الإصلاح، ابدأ بالإصلاح من الأصل، أما أن تهد الأصل ثم تصلح الفرع فيسقط عليك المبنى ويخر عليك السقف. أولا الصحابة إخوة وجعلهم الله إخوانا وأثنى عليهم الله في كتابه، لكن مع الأسف هؤلاء يقولون القرآن محرم، معي؟ معك حسب عندك، يقولون القرآن محرم، فإذا كنا تقولون قالوا لا. نرجع بأن ألف رواية في كتبهم، ماذا يقولون؟ يقولون حريفا بالمعاني، الله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق يكذبون الله، وما خلقت بيدي تكذبون الله، ويبقى وجه ربك تكلمون الله. نحن نصفه بما وصف نفسه، اما ضعوا صايع عليه وضعت مصايع على الناس يكفي، سياده امامه مصاعب ثم تفرضون وصايع على النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لم يفعل وفعل؟ وحتى علي كتب مخبأة ووراثه مخبأة والوصيه المزعوم مخبأة والاخماس تخبأة يقول تدفن تحت الارض، ما ادري اي ارض في اي بلد الله اعلم، كل شيء مخبى في مخبى، والدين مخبى ايضا تقية. السلام عليكم، هل هذا دين؟ اخيرا نقول مثلا يعملون على اتقاء على عوام الخاتمي، على عوام الشيعة، ليس علينا نحن، ونشر الشيعة كان يجركم إلى مجوسية. إي والله ربما يجرونكم إلى نيران فارغة قديمة. لا لا أنا لا يجوز. أدعو السنة والشيعة، عموم السنة عموم الشيعة، أدعوهم دعوة صادقة إلى الاتحاد على الحقيقة بلا كذب بلا تقية بلا ميران. لا يوجد دين بهذا الشكل. إيمان مخبأ، كيف نعرف الدين؟ قرآن لا يفهم، وليس عندنا نعصم المعصوم مخطأ، لا نفهمه، لا نصل إلى نتيجة أبدا لو عشنا طول ألف سنة أخرى. الدين واضح وسهل، ولقد يسمى القرآن للذكر فهل من مدكر. ننصح إخواننا الشيعة، الشيعة المنفثين لا إلى أن يتجهوا لمذهب السنة، هذا صعب عليهم، ولكن إلى أن يتجهوا إلى التشيع الصادق. فنحن والله نشد أيديهم ومعهم ونحب الوحدة، فبدأ الوحدة كما سمعنا قبل قليل مع أحد المداخلين قال مع أبي بكر وعمر أظن أخت امرأة قالت مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. هذا أولا. ثم دعونا يا أخي نقطة أخيرة. الله عز وجل يقول لكم عباد الله إخوانا، دعونا من هذا. المشكلة التاريخية بين الصحابة انتهت، غفر الله للمخطئ وأسباب المصيب. لماذا نتحد الآن على مناهج الإسلام على القرآن ودعونا من المراجع من الكتب ومن هنسأل الإخوان إن شاء الله يجاوبوك بعدين أستاذ عبد الله. نعم أخيرا يجيبك الأخوان بعد طيور الإخوان. طيب فيها قضية في الخمس مثلا، يقول أن الخمس يا كفار، فهل الشيعة عند أصحابهم كفار عشان أقول لهم أنا أو تقية؟ أيضا ندعو الشيعة والسنة إلى مراجعة المراجع، حتى اللي كان المسجل عندك يا أخي، هل مسجل في حلقات عندك؟ الحلقات الماضية مسجلة؟ مسجلة. ندعو الإخوة إلى أن يراجعوا الحلقات وينظروا أيهما أصدق. ندعو الشيعة والسنة ينظروا أي الفريقين أصدق في النقل وأصح في التعبير. كل مرة يبتدع عبد الحميد خطبة بلعن أعداء علي ومخالفيه ونحن نلعن أعداء علي ومخالفيه. إي والله والله ثم والله ثم والله إنا لنحب علي وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة لا يخرجها من أنفسنا إلا الموت، ولو خرجوا إلينا ولو وجدناهم ولو كنا في خلاف أيام علي ومعاوية رضي الله عنهم وأن إخوان لكنا مع علي إذا دخلنا. نحبهم إي والله من أعماق قلوبنا، ولكن لا نود أن نجعل بينه وبين إخوان عداوة كما ضربت لك المثل، إذا أبوك عمك تضارب تجد النار حسب الله. طيب أخي. نعم يا أخي. أنا أشكرك على اتصالك، بارك الله فيك. أخيرا ندعو إلى الوحدة الإسلامية على ضوء الكتاب، ومن خلال الكتاب سيدلنا على السنة، وأسأل الله أن يكون الجميع يريدون الحق، ومن أراد الحق فليكثر من الدعاء، وخاصة في هذه الليالي المباركة يكثر من الدعاء يا أخي. يدعو الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اهدنا المختلفين فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تعصب، لا إخفاء حقائق، لا تأويل، نصوص مباشرة ميسرة يفهمها في لسان عربي مبين. أسأل الله يوفقك ويوفق المريض والحق جميعا ويجمع الأمة على الحق. أمين. شكرا لك يا جماعة، بارك الله فيك. الأخ الموسوي في طهران أو في قم، ما نقدرش ناخذ دقيقة دقيقتين قبل الفاصل؟ ألو. تفضل أخ الموسوي. ألو. يا مرحبا. أيوة أخ الموسوي. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. تفضل يا أحمد. أنا السورية المستورية الثانية. يا مرحبا بك، شرف، أهلا وسهلا. أولا أقول بالنسبة للقرآن، يا سموسة ويبدو الخط الخط بيننا وبين الخم، يعني كان في ليالي كان واضح وصافي جدا، مش عارف ايه اللي حصل. هنجرب تاني بعد الفاصل، اذا حنطلع ناخذ الفاصل الاعلاني ونجرب تاني اذا الخط تجمع معانا بشكل صافي. يا اخي الكريم، اعزائي المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة، ما زلنا مستمرين. حنفتح الان المجال بعد قليل الى المتناظرين هنا لنواصل الحوار بحرية بجرأة وبصراحة وبعيدا عن مقص الرقابة. نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله تعالى. نضيف معنا نضيف من جديد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، أهلا بكم إلى الحوار الصريح بعد التراويح. أريد أن أعلمكم أعزائي المشاهدين أننا بعون الله تعالى سوف نبث الحلقة الأخيرة على الهواء مباشرة من هذه المناظرة يوم غد الأربعاء بإذن الله تعالى، على أمل توقعاتنا العيد، عيد الفطر المبارك، جعله الله مباركا عليكم جميعا وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، يكون يوم الخميس أو يوم الجمعة في الفترة المطلقة من شهر ديسمبر. لحظة بس خلينا ساعة نحكي على موضوع مبالغ، هو موضوع كنت متناظرين نحكي حاجة تهم التلفزيون بشكل عام. أقول في الفترة المقبلة بعد ما ننهي هذه الجولة الأولى من جولات المناظرة بين الأخوة المتمسكين بالرؤية السنية والرؤية الشيعية، سوف ندير واستشارة واسعة، سوف نتصل بالهيئات العلمية على نطاق أوسع في المذهبين في الطرفين في أكثر من عاصمة عربية وإسلامية، وإن شاء الله تعالى نضرب لكم من الآن موعد مبدئي هو يوم 15 يناير من العام الميلادي المقبل بعون الله تعالى، اللي هو 15 يناير 2003، لنبدأ في صيغة غالبا حتكون صيغة منتظمة بمشاركة هيئات علمية حول برنامج أسبوعي، وإن شاء الله تعالى نعلمكم أننا نستجلوا عندكم بالله التاريخ يوم 15 يناير بعد ما نتأكد من هذا في مباحثات مع هيئات علمية متخصصة من جعفرية إمامية وسنية من مختلف المذاهب أيضا السنية. وأنا أرحب باتصالاتكم بالإيميل تبعكم، رسائل البريد الإلكتروني، فاكسات، اقترحوا علينا كيف نكون صيغة إن شاء الله لجعل هذه تحويل هذه المناظرة إلى منبر حوار هادئ عقلاني علمي يقرب بين المسلمين، يضيق مسافة الخلاف، يحصر نقاط الخلاف، يعود الناس على احترام حق الاختلاف أيضا المذهبي والطائفي. فإذا الفترة اللي هي من عيد الفطر المبارك إلى يوم 15 يناير هي فترة المشاورة. إن شاء الله نسمع كل الإخوان اللي يشاهدونا في قم والإخوة من آيات الله اللي اتصلوا بينا، احنا نرحب بكل مشورتهم اقتراحاتهم على الإيميل على الفاكس، سوف نتصل ببعضهم احنا أيضا مباشرة، بالإخوة اللي يكلمونا من الخليج من المغرب العربي اللي أرادوا أن تكون لهم أيضا كلمة، من مصر، من الأزهر، من الهيئات الإسلامية الحركية المتخصصة، من الأحزاب الحركية الإسلامية، من الجماعات العلمية المتخصصة. إذا من العيد إلى 15 يناير مشاورة واسعة كيف نستفيد رغم سخونة المناظرة هذه إلى تطوير تقليد علمي جديد تقليدي في المناظرة بين المذاهب على الفضائيات. وأنا أرحب أيضا بمساهمة الإخوة الزيدية والإخوة الإباضية، وأنا متأسف للي أرسلوا فاكسات وقالوا لماذا استثنيتونا ولماذا دائما نقولوا شيعة وسنة ولا تعريف، كأنكم تجهلون أن الزيدية موجودين وكأنكم تجهلون أن الإباضية موجودين. إحنا كل المذاهب هي محل احترام، ابعثونا اقتراحاتكم، مين العلماء الموثوقين في الطائفة لديكم حتى نتصل بهم، وإن شاء الله نواصل على خير وبركة وبينة وحجة ومنهاج قوي إن شاء الله نافع للناس ولكل الباحثين عن الحقيقة وكل المؤمنين بحق الاختلاف. الآن نرحب بكم مرة ثانية الضيوف الأعزاء، الشيخ عثمان الخميس، الدكتور أبو المتصل البلوشي، الدكتور أبو الزهراء، الدكتور عبد الحميد النجدي، والدكتور التجاني إثمار. سؤال للأخ المخرج على الهواء مباشرة، أنت عندك مازال في خط ولا حصلت الخط مع الأخ الموسوي؟ الله كريم، إذا نحن حاولين الأخ الموسوي الليلة كله حاليا معك في الخط ما قادرين، فاضل خطك أنت وخط ليك وخط للعبد الرحمن دمشقية، حاول معاك الاثنين إن شاء الله تعالى، أقدر حدش كيس خط وساهم، لكن إحنا كنا عايزين ناخذ الاثنين مع بعض، نزيد نحاول شوية الأخ المخرج بعدين ناخذ الأخوين إن شاء الله حينما نجمعهم مع بعض. أما الآن فنعود للضيوف وأخيركم الآن بأمرين، نعطيهم كل واحد 3 دقائق تعليق صغير على ما سمع وندخل فيه نواصل نقاشنا من امبارح، أو تأجلوا الردود على المسادة المشاهدين. لا بأس. نأخذ رأي الدكتور الزهراء النجدي ونبدأ منك من 3 دقائق، إحنا بعدين تنتهي موضوع في صلب الموضوع، لكن الآن 3 دقائق لكل منكم تعليقات سريعة وردود على ما سمع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. بالنسبة للسؤال، الهدف من بحث هذه الموضوعات في الحقيقة في أول حلقة من هذه الحلقات قلت بأن الهدف إن كان تقريب قلوب المسلمين وخاصة بين السنة والشيعة، إن كان هذا هو الهدف، أن يعرف الشيعي كيف يفكر أخاه السني وما هي عقائده بدون تزوير وتضليل وتكذيب وما شابه ذلك، وأن يعرف السني أيضا كيف يفكر أخاه الشيعي بدون تضليل وتكذيب وافتراء وإلى آخره. فإذا زالت هذه الحدود فعلا يكون التقارب فكري وروحي وعقلي وثقافي بصدق، أما مع التزوير والتكذيب فلا يصلح هذا. ومع الأسف الشديد أن الأخوة هنا ما استشهدوا به من الأحاديث إما مكذوبة أو ضعيفة أو شاذة أو نادرة، أو جيء بها لأجل أن يحتج بها كي يرد علماء الشيعة عليها، فهم يأخذون رأي الخصم أو حديث الخصم. أما ما هي صحاحنا ومصادرنا، فقد ذكرت مرارا أولا أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع، والقرآن الكريم الله تعالى تكفل بحفظه ولا يحتاج إلى من يحفظه من الصحابة أو القراء أو غيرهم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى هو الكفيل بحفظ هذا القرآن، والتواتر، القرآن متواتر، التواتر حجته ذاتية وقطعية، يعني حتى لو نقل عن طريق كفار فهو متواتر كما تنقل كثير من الأحداث والبلدان والمدن. فالقرآن الكريم حجة على السنة وعلى الشيعة ولا يحتاج إلى الطرق التي يذكرها أهل السنة أو أهل الشيعة. وأما رواياتنا في أن هذا القرآن محفوظ هي روايات العرض على القرآن، حيث ورد عن أهل البيت عليهم السلام في أحاديث كثيرة متواترة مضمونها ما جاءكم عنا من الأحاديث ومن الروايات فاعرضوها على القرآن، وهذا دليل على أن القرآن لا يوجد فيه اختلاف ولا تحريف، وكل آية هي حجة على عدم تحريف القرآن بنص هذا الحديث المتواتر عن طريق العترة الطاهرة. كم ساعتين عن فضلك كم ساعة، لكن أنا أستغنى منك الأخ الموسوي جماعة حصلت لي من طهران وأنا خايف على الخط بتاع إيران ده صعب جدا. الأخ الموسوي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله سيد. يا هلا مرحب بيك. أهلا بك بالعام. يا هلا وسهلا بيك، شرفت يا أخي، مرحب بيك. الله يشرف مقامك إن شاء الله. شكرا. أنا فقط إذا تسمحون تعطوني من وقت البرنامج وأخذ كم أسرق كم دقيقة من وقت الدكتورين التيجاني وأبو أبو الزهراء بارك الله فيهما، إذا تسمحون إن شاء الله. واثق وخلاص، واثق تفضل. وأعطيك أنا وأعطيك لحظة يا أخي، وأنا كمان أديك دقيقتين من وقتي أنا. بارك الله فيك. تفضل. السلام على شيعة أمير المؤمنين وشيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. بالحقيقة مسألة تحريف القرآن، نحن نقول بأن القرآن غير محرف، وذلك باتباع الرسائل العملية الموجودة بين أيدي الناس في لفقهائنا الكرام. فإذا أراد شخص أن يعرف بأننا نقول بتحريف القرآن أن لا، يذهب إلى كتاب الصلاة من الرسائل العملية بعد القراءة. فإذا قلنا بأن هناك آية أو سورة محرفة، أنت يجب عليهم أن يحتجوا علينا. أما إذا أتانا برواية من هنا أو رواية من هناك، هذا من جهل المقابل، لأنه لا يعرف أسلوب نقل الاستنباط مبانينا، هو يحاكم نصوصنا بناء على مبانيه، وهذا لا يقوله جاهل فضلا عن عالم. ليس صحيحا أن نحاكم روايات طرف على مبانينا نحن نحاكم رواياتكم على مبانيكم أنتم. هذا فهذا ليس من حقكم مطلقا، هذا أولا. نعم. ثانيا، أنتم تقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله قد سحر، فكيف يكون القرآن عندكم صحيحا وهو سحر ولا يعلم ما يقول؟ ثم إذا قلتم إنه أن النبي صلى الله عليه وآله معصوم في التبليغ، نقول هذا يناقض ما تذهبون إليه من أن النبي قد سار فصلى الظهر خمسا، وهذا ينافي توجههم في الصلاة. نقول عليكم في تصدق علي بن أبي طالب صلوات الله عليه بالخاتم. هذا في مسألة التحريف، فأنتم تقولون بعدم صدق النبي وعدم صدق القرآن. وثانيا، أنتم تضعفون من يبول واقفا كما ورد عندكم في الشامل الضعفاء في الجزء الرابع صفحة 541، يقولون بأن النبي، يقولون عفوا عن سماك بن حرب الذهلي قال كذا ضعيف رأيته يبول واقفا، فهل تضعفون رواية النبي الذي شاهدتموه وهو يبول واقفا الذي يروي عن الله؟ لأن القياس هنا منصوص العلة، غير مستنبط العلة، غير مستنبط العلة. ثم هل تستطيع يا شيخ عثمان الخميس بربك الآن أن تقف أمام الجمهور وتمسك بإناء ويناولك الماء الشيخ البلوشي وتقول واقف مستدبرا على الكاميرا لكي تصدق رواية البخاري على رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتحداك أن تفعل هذا أمام المسلمين؟ فقد سجلت هذا أنت تاريخيا عبر محاضراتك في البارتاك، فهل ستقول واقفا كما قال نبيك أم لا؟ هذا أمر. ثانيا، مسألة المخالفين ونحن نكفر عن السنة، فهذا كذب والله. راجعوا كيف نحن نقول بقبول عبادات المخالف إذا استبصر ولا عليه، ليس عليه أن يعيق. ثم نحن لا نحرم الزواج من السنيات، فلو كنا مشركات لوجدوا في رسائلنا العملية يحرم الزواج من المخالفة. فإذا أردتم أن تستدلوا علينا بكفر بتكفير المخالفين فلا تستدلوا بروايات لم يعمل فيها المجتهد نظره، وهذا من التدليس والبهتان. ويحرم عليكم كأئمة مسلمين تعتبرون نفسكم أئمة مسلمين، ولو أنا أرى بأنكم وهابيون وأنكم بعيدون عن الإسلام، لأن التدليس والكذب عندكم واضح وظاهر. هذا اسألوا العلامة الجهبذ الشافعي حسن الثقاف، سوف يخبركم بهذه النماذج. يشهد الله أني أتحرق ألما عندما أسمع بأن هؤلاء يتكلمون باسم المسلمين، يتكلمون باسم الصوفية في السنة، وهم قتلوا السنة في أفغانستان ودماؤهم سالت، ونحن ندافع عنها والجمهورية الإسلامية كانت تدافع عنهم. هذه القضية. مسألة أخرى، مسألة أهل البيت صلوات الله عليهم، نشكل عليكم بقوله تبارك وتعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن قلتم زوجة لوط من الناجيات فقد كذبتم القرآن، وإذا قلتم فقط بناته قلنا لكم نرجع إلى المعنى الشرعي في أهل البيت من هم؟ أهل البيت يحددهم الشرعيون يحددهم الله تبارك وتعالى. ليس من حق القاموس قاموس اللغة العربية أن يحدد أهل البيت منهم. النبي عنده ثلاث جنبات صلوات الله تعالى عليه وآله، جنبة شرعية وجنبة أخرى عرفية يحددها القاموس وجنبة قيادية تحددها الأمة. فأهل البيت الشرعيون هم فقط آل محمد الذين نزلت فيهم آية التطهير. ثم كيف تقولون بأن الإمامة مبدأ شورى؟ نقول هذا ينقض عليكم القرآن حيث قال تبارك وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. فكيف يترك الله تبارك وتعالى أمة محمد والدين الذي ارتضاه لهم بيد أناس يقعون في الإثم هذا في وجود الرسول؟ فكيف إذا غاب عنهم روحي فداه؟ إذن نرجع إلى التخصيص الذي جاء في آية التطهير من عموم الصحابة الذين قيل فيهم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نرجع إلى آية التطهير التي تخرج منها عائشة، لأن الله قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم وليس منكم. وهذه هي العصمة هذا أولا. وثانيا: نساء النبي بشرى بشهادة كتبكم كنا يأكلن الصدقة. والأدلة كلها موجودة عندي. وإن أراد سماحة الشريف الهاشمي ابن عم العزيز أن أبعث له بمصادر كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، 600 ملف عندي مصادر، أنا مستعد أن أتبرع بها مجانا إلى القنوات المستقلة. شكرا لك. ومن عيني. شكرا. هذا أولا. وثانيا: التقية توجد عندكم تحت عنوان المدارات والتقية والتقات والمدالات والمداجات، ابحثوا عنها في كتبكم اخوان السنة. وعندي الان ما يقارب 200 مصدر يتكلم عن التقية، وسوف ابحث بها الى سماحة السيد الهاشمي لكي يرى ماذا يقول المسلمون في التقية، وعندها سيتبين من هو الذي يفتري على المسلمين. الامر الاخر، الامر الاخر اخي الكريم، بالنسبة لنا يقول الخميس بانه نحن لا يوجد عندنا علم رجال، وهذا كذب محض، لان الذي موجود عندنا في حوزاتنا الان اجتهاد في علم الرجال، كما ان هناك اجتهاد في علم الوصول وفي الفقه، في استنباط في الفقه. نعم. فاذا اراد احد ان يتحقق ولا نريده هو ان ياتي، لانه سوف ياتي ويذهب ويقول رئيس خلاف ذلك وهم معروفون بهذا الامر، نرى ان تشكل لجنه لكي ياتوا لزياره الحوزه الشريفه في قم والحوزه الشريفه في النجف الاشرف لكي يشاهدوا بام اعينهم كيف نحن عندنا يوجد اجتهاد في علم الرجال، كما ان هناك اجتهاد في اصول الفقه وفي الفقه. يقول ضد الدكتور التيجاني اعزه الله، هذا المجاهد العظيم هو الدكتور النجدي الذي سوف ان شاء الله ياتون الى الدم المقدس ويقبل اياديهما المباركه الشريفه، انك تقول بان القران فتنه. يقول الله تبارك وتعالى: نبلوكم بالشر والخير فتنة. والخير القرآن خير، وهذا عموم، فكيف تنكر أن يكون القرآن فتنة؟ فماذا تقول في الذين إذا نزلت آيات الله في المؤمنين زادتهم إيمانا وفي الكافرين والمنافقين زادتهم رجسا إلى رجسهم؟ ألم يكن هنا المعنى بأن القرآن فتنة؟ نرجو أن تنظر بعين تلبس نظارات إسلامية، وأرجو أن لا تنسى مسألة البول واقفا أمامنا الآن، لأننا نحن نتحرك شوقا لهذا الأمر. طيب عندك الآن 9 دقائق وأنا أعطيك دقيقة أخرى، يكون عندك 10 دقائق. سيدنا حبيبي وأنا شاهد عندنا أكثر. لا أنا بقول لك يعني الآن الوقت في الساعة الدكتور النجدي مش ساعتي. 9 دقائق مروا، فأنا نزيل دقيقة أخرى يكون 10 دقائق. طيب نسألهم طيب عيني نسألهم عن الذين تمنوا أن يكونوا عذرة والتي تمنت أن تكون حيضة. الكافر يتمنى أن يكون تراب والتراب طاهر. ونرى أبا بكر وعمر وأبا عبيدة في روايات وردت عن كتبهم في باب الزهد أنهم تمنوا أن يكونوا نجاسة والعياذ بالله. كيف تلومون صحابتكم بهذا الكلام؟ أليس ذلك من العيب؟ إذا قلتم بأن هذه الروايات ضعيفة نحن نقول بأن رواية الضعيف ضعوف أيضا ضعيفة. وإذا قلتم بأننا نحاكم وفق مبدأنا فنقول هذا عيب. ليس من حقك أن تحاكم الناس وفق ما تذهب إليه إذا كنت من أهل العلم. وأترك الدكتور التيشاني الذي فتح الله قلبه وناقش بأدب ولا تقول له أنا لا أحترمك، فإنه قال في يوم أنا أحترمك وهو بقدر بعمر أبيك. فلو كنت داعية إسلامية والله أنا أخشى أن أقول هذا الكلام لكافر. وأنا أعتبرك أخي ما زلت لا تبغض علي، وسوف أرفع يدي عن مسألة البول واقفا إذا رفعت يدك عن رواية النبي مسعور والنبي يبول واقف واتهمته بأنه يبول كما تبول النساء وأنه قد سعى في الصلاة وصلى الظهر خمسا. ارفعوا أيديكم عن هذه الخزعبلات ولا تعتبروا البخاري قرآن. الله عز وجل يتكفل بحفظ القرآن ولم يقل لنا نحن سوف نحفظ البخاري. جيبوا لنا نص صريح من القرآن يقول لأننا نحن نزلنا البخاري ومسلم وإنا لهما لحافظون. سوف نقبل هذا الكلام ونعتذر لإخواننا السنة من اعتذار شديد لأنهم هؤلاء ألزمونا للكلام بهذا الشكل. نحن نعلم أنكم تؤذن في مسجد سني بعدم الشهادة عليه وعدم ذكر حي على خير العمل لأنهم يحبوننا ونحبهم. وما أدخل البغضاء والله العلي العظيم وما أدخل البغضاء في قلوب المسلمين إلا هؤلاء أتباع مستر هنفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني المؤمنين. ولنا لقاءنا آخر إن شاء الله. ونشكر السيد الهاشمي على سعة صدره وفضل يدي والتراب الذي يسير عليه المشاهدان أبو الزهراء. والشيخ مو مات الشيخ سيء حبيبي الدكتور الشيخ لم يمت. صاحبك الشيخ لم يمت والدكتور التجاري أبوك لم يمت. وجميع الأخوة المستبصرين هنا علي بن أبي طالب لم يمت وإنما سوف يموت الباطل ويظهر الحق على يد آل محمد المهدي صلوات الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عشان تكون مرتاح هناك 12 دقيقة و 41 ثانية وبعدين نحس بشوي من تخلي. فشكرا لك على مساهمتك في النقاش. نتم المداخلات إذن بمداخلة من السيد عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن دمشقية. الشيخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا عندي بعض الردود السريعة على ما ورد من التدليس صاحب التبول واقفا ليقرأ كتاب الكافي المجلد السادس صفحة 500 وكتاب وسائل الشيعة وغيرها امتلأت بإجازة التبول واقفا، لكن عندهم وسوسة وحساسية من قضية التبول واقفا مساكين. ثانيا من قال بأنه حديث رأيت ربي كذا كذا وقال ميزان الاعتدال، يا مسكين أيضا هذا مسكين آخر. هذه كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرواة الباطلين كالرافضة وغيرهم، هذا خصص لنقد الرواة الضعفاء والكذابين ويورد رواية النماذج لهؤلاء الرواة الكذابين. وقد نقد الذهبي وغيره في هذا الكتاب هذه الرواية أوردها لنقدها. ثانيا حديث الحمار هداك ربي اقرأ البداية وقد كنا قد تحديناكم من قبل وقلنا لكم اقرأوا، فلما أورد ابن كثير هذه الرواية قال وهذا الخبر أنكره كبار الحفاظ هو خبر منكر. كذلك ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري والذهبي قال فيه جعفر بن مزيد لماذا تكذبون وتدلسون، أكمل الرواية حتى تقرأ ما قال الحافظ بن كثير. ثم قولكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد تعرض لشيء من هذا السحر، وهو أنه رأى أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن، وهذا قد وقع في القرآن، وقع لموسى كما ذكر ربي في القرآن، يخيل إليه يعني عن موسى من سحرهم أنها تسعى. أرأيتم كيف تقدمون عقولكم على كتاب ربي؟ مساكين والله. نعم. أما عن تمنوا أن يكونوا عذرة، يعني أنا أرى أن هناك محاولة للتشنيع لا للتأصيل، وأنا أرضى في مثل هذه المجالس أن تستعملوا هذه الأساليب التي يغلبكم عليها النصارى، تشابهون النصارى في هذه الأساليب وهذه التشنيعات. النصارى غير حاضرين، خليك بالمسلم، خليكم في بين بعضنا هنا. طيب النصارى مش مشاركين في النقاش، لا تتعرضوا. طيب. بخير إن شاء الله. طيب. لكن على كل حال لا تنسى أن نجو يعني غائط وبول الأئمة عندكم أطيب من ريح المسك، وهذا في كتاب الكافي. لعل إذا كان عقلك يشتغل، لماذا تعطل عقلك هنا في هذا النص؟ ولا عقلكم يتبع هواكم؟ كلما هويتم شيئا تعطل عقلكم. أنا أقترح يا دكتور محمد الهاشمي، كما كنا ذكرنا لك من قبل، أن يؤتى بالفاكسات وتقسم، وأنا أريدك أن تذكر ذلك إن شاء الله، لا أريد أن أضيع وقتي. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن، والشيعة يقولون: أفلا يأخذون تدبر المعصوم. دكتور نجدي، أذكرك بكتابي الذي أهديتك إياه، مختصر سيرة الرسول. ما أخبرتنا، هل وجدت تصحيح محمد بن عبد الوهاب للحديث، حديث غرانيق؟ ما ذكرت شيئا. ثم يا دكتور عندنا متواترا، لحظة بس، لحظة، على الشاشة اللي كان بين، شيل عنوان البرنامج لو سمحت أخ المخرج، لو سمحت شيل العنوان. بتشوف كمية يعني صراحة آلاف مؤلفة، وجزء ثاني منها هنا مرصوص بالطاولة. إن شاء الله نعود ونفرز كله ونستفيد منه، يعني طبعا في دارة الحوار أنا أريد نستفيد منه يوميا في المناقشات، في طرح الأسئلة، في المحاور، وأيضا في حوالي 6000 رسالة بالإيميل، وصراحة يعني ماخذ الوقت كله من الصبح لليل. إن شاء الله كنا نستفيد منها في الترتيب للمناظرة الجديدة. يا ريت أنا ذكرناك الكلام. كمل يا دكتور محمد، أخذت من وقتي. تفضل تفضل. عندنا دكتور نجدي متواتران. متواتر جمع القرآن عندنا، ومتواتر تحريف القرآن عندكم، فكيف أخذتم بمتواترنا وتركتم متواتركم الذي قال أن القرآن محرف؟ وكيف تقنع نصرانيا بأن هذا القرآن رواه جمع من المرتدين؟ ولا بأس أن تأخذوا يا نصارى بهذا القرآن، مع أن جماعة من المرتدين تواترت روايتهم لهذا القرآن. صحيح أنه متواتر، لكنه تواتر مرتدين. معلش، اقبلوا هذا الدين. الحرص على الوحدة، نطالب بالحرص على التوحيد وعدم تشويه الإسلام بضرب الرؤوس بالفؤوس والأطفال بالموس، فإن هذه الأعمال تزيد الفرقة وتشعل نار الفتنة وتبث الأحقاد. الحسين قد استشهد عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه، وتكون عليه بدل أن تفرحوا لشهادته ولا تلطموا. كلما سألناكم عن المهدي أين هو وكيف ولد، وقد ذكرت كتبكم أن المهدي ولد من الفخذ لا من البطن، كيف ينمو في يوم واحد كنمو أحدنا في سنة كاملة؟ تغضبون إذا ذكرنا ذلك. لماذا يترك تكاليف الإمامة ويغيب عن تحمل المسؤولية؟ أتقبلون أن يكون إمام الفاتيكان حاضرا بينما إمام المسلمين غائب؟ ألم تضحكوا على الملا عمر وقلتم: أين هو؟ أين هو؟ أين هو غائب؟ لماذا لا يكون الشأن نفسه في من غاب وعمر أكثر مما عمر سيدنا نوح؟ مع أن كتاب الكافي يصرح بأن أباه قد مات ولم يعقب، أي ولد حتى اضطروا أن يقسموا ميراثه بين أمه وبين أخيه جعفر. وقد رويتم عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف. ما نستطيع نشتري سمك في البحر يا دكتور. إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف. وقد كنت أتمنى يا دكتور أن تكون المناظرات حول موضوع رفع منزلة الإمامة والإمام فوق منزلة النبوة والرسالة. كيف يكون علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا أفضل من سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى؟ وكيف يختار الله للنبوة من كان أقل منزلة من الإمام؟ ولماذا لا يكون الإمام أولى بالنبوة حينئذ؟ كيف يعتقد الشيعة بالعصمة وهي تعني نفي النسيان والسهو عنهم؟ والله هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ربي ولا ينسى، وقدماء علمائكم كالصدوق لعنوا من نفى السهو عن النبي أو غيره. المازندراني يصرح بأنه يجوز أن تقول إذا قلت روى فلان عن جعفر الصادق أن تقول قال الله تعالى، لكن الله لا يتكلم بالتقية. وكثير من فتاوي الأئمة المعصومين بحسب رواياتكم أقول مبنية على التقية، الفتوى تكون تارة إيجابية وتارة سلبية. فإذا سئل الإمام عن سبب هذه الإزدواجية قال هذا على التقية، أو المجلس يقول وهذا محمول على التقية. كيف يقولون يجوز أن نقول قال الله وهذا من التقية؟ هل يتكلم الله بالتقية؟ دكتور تيجاني سلامي إليك، وأقول لك تفسيرك لقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قد حجرت واسعا وجعلت الجنة حكرا فقط محصورة بالمخلصين، قللت عدد أهل الجنة يا دكتور. الآية مرتبطة بالأخرى وهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والله عز وجل يقول إنكم لذائقو العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، يعني إلا المعصومين فقط. وهل أخذت تفسيرك من المعصوم برأيك وأنت دائما تقول من قال في القرآن برأيه فقد كفر؟ ما حكمك أنت الآن وقد فسرت المخلصين بالمعصومين، مع أن علماءك يفسرون المخلصين بمعنى الذين أخلصوا عبادتهم لله وامتنعوا من عبادة الشيطان وانتهوا عما نهى الله عنه؟ وكذلك الشيخ الدكتور النجدي يقول يأتي بقوله تعالى والشمس وضحاها، هل تعلم يا دكتور أن الشمس وضحاها معناها عندكم الشمس هي رسول الله والقمر هو علي؟ ولذلك قلتم لا يجوز أن تتبول أن يتبول الإنسان ويبرز يعني يكون متبولا، ربما لأن الشمس عندكم الرسول والقمر هو علي. استنباطاتنا أوضح من استنباطاتكم المتلاعبة بآيات الله. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من هم الصادقون؟ يقول أنا آخذ أوامري من نصر الله، وأنا نصر الله زعلان لأنه هنا في قناة المستقبل يتكلمون عن أو مناظرات بين السنة والشيعة. يقول يا دكتور كل وناءه بأسمائهم. نقول أخيرا إن مذهبا يتلاعب بآيات الله ويفسرها ويقولبها على ما يليق بالمذهب لا على ما يليق بالله حري بنا أن لا نأخذ بتفسيراتهم. فعندهم السجود عند قبر الأئمة وقد اعترف الخوئي بذلك وأن هذا مشكل، وأن الشيعة يسجدون عند قبور الأئمة. وكذلك الخميني يصف فاطمة بأنها وجودها إلهي جبروتي ظهر على الأرض بصورة امرأة ويقول بوحدة الوجود، والأئمة هم سبب خلق السماوات والأرض. ويجوز عندكم أكل الطين وتتشربون الماء مع الحفاض من التراب وتقولون اللهم اجعله رزقا واسعا وعلما نافعا. أنا أخشى أن يكون على العكس من ذلك أن يكون انسدادا في مجرى التبول. طيب. فلذلك أقول لا يؤخذ الدين من هؤلاء. أنا أقول نعم إن المهدي الذي تذكرونه نعم نؤمن بالمهدي، لكن هذا المهدي الذي مهمته أن يجلد عائشة حدا وأن يقيم الله له أبا بكر وعمر فيقطع رأسيهما ثم يحييهما الله له ثم يقطع رأسيهما وهكذا ثم يقتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم على نمط النصارى في الخطيئة الأولى، فنقول هذا لا نوافقكم عليه. وأنا أعتذر عن كلمة التي قلتها وربما استفكار فيها استفزازا للشيعة، لكن أقول نريد بحثا علميا، وأنا أقولها الآن وأعتذر، لكني في نفس الوقت أرجو من الشيعة بمقابل ذلك أن يعودوا إلى رشدهم. والله لا أريد لهم استفزازا، والله لا أكن عداء، ولكني أقول كلمة حق أرجو بها النجاة يوم القيامة وأرجو بها وجه الله ورضاه يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. شكرا شيخ عبد الرحمن دمشقية. أعزائي المشاهدين، أنتم معنا على الهواء مباشرة في قناة مستقلة في هذه السهرة الرمضانية في برنامج الحوار الصريح بعد التراويح، حديث ربما لكثير منكم جديد أول مرة يسمعوه، الاحتجاج بهذه الروايات والأراء والمسائل، بعضها كبير في المفاهيم والمعتقدات وبعضها في السلوكيات. أنا زيكم يعني عني قريت وبحثت وذاكر جيدا لهذا البرنامج، كل مرة تفاجئني الجلسات بأفكار جديدة، لكن أرجوكم الحلم والصبر، ونحن نطور يعني مع تطور العصر. كنا الناس يتناظروا كانوا في المساجد في دواوين الأمراء يعني في مجلسهم، وبالنية الصافية إن شاء الله وبالحلم والصبر. أريد أن ننبهكم أنه بكم أعزائي المشاهدين هذه مناظرة علمية على الهواء مباشرة لدى الدكتور البلوشي والشيخ عثمان الخميس يدافعان عما يظنانه مذهب أهل السنة والجماعة وما يعتقدان به، وبين يقابلهما الدكتور أبو الزهراء الدكتور عبد الحميد النجدي والدكتور محمد التيجاني السماوي ينافحان عما يعتقدانه مذهب أهل البيت. والحق الكامل يعلمه الله عز وجل، والناس البشر يجتهدوا ويعرضوا الحجة والدليل، وبعد ذلك أنتم أعزائي المشاهدين وإن تتابعوا فينا لكم يعني عقول تقدرون بها وتزنون بها الحجج والأدلة. شكرا على أنكم سهرين معنا في قناة المستقلة، بارك الله فيكم. الآن يا منظمين الكلام، الدكتور النجدي أخذ دقيقتين وأربعين ثانية في الرد الأول، هل تحبوا نستمر في الرد على المشاهدين الأولية أو تحبوا ندخل في قلب الموضوع؟ نعتبر هذاك الإخوة عبروا عن أراهم ونشوف فرصة أخرى الأسئلة بالتفصيل ونكمل نقاشنا اللي حال انطلق فيه منك من سؤال امبارح. ما هو رأيكم؟ لأن أنا خايف إذن هني ردود قصيرة خمس دقائق طويلة الوقت، لأنه لأن الساعة دخلت الآن أريد عنا ساعتي حتى أنا من وقتي لا بأس من الردود. نعم؟ من وقتي أضيف الردود لا بأس، لأنه أشياء مهمة حقيقة. أنتوا شو رأيكم؟ سألنا الأخوة أنتوا شو رأيكم؟ نظام نشوف الردود ولا ولا لا؟ كما تفضل ثلاث دقائق يرد هو ياخذ وقت أخي ويرد أنا أصلا الوقت عشان نفوت في الموضوع الرئيسي. طيب انت عندك الان بالفعل انا اخذت 10 دقائق اسمح لي شويه بالردود بس لان هي قضيه مهمه، وانت خليك في الموضوع الرئيسي، احنا حنرجع لك الموضوع الرئيسي انت فتح المناقشه الرئيسية اليوم يعني انا عندي 5 دقائق ولا 10 دقائق سمعتين واحد ضيف ايضا، بعدين لما نجي على المناقشه من وقت كذا نعطي بعدين نفتح الموضوع. قول السيد رفيقي استعد نعطيه 10 دقائق من وقت، وانا ايضا اضيف له اذا احتاج. ايوه او 5 منه او 5 مني لا بأس لا بأس. طيب طيب الآن إذا نحن شوف الآن في ثلاث دقائق تعرض أنت عندك من دقيقتين وأربعين ثانية تأخذ ثلاث دقائق تبع الدكتور السماوي بس خلاص يا دكتور السماوي وقتك في الردود بتاع المشاهدين يعني معليش واللي أضافه له لا هو يقدر يأخذ حتى لو فضل دقيقة نزال عن الوقت بعد ناخذ من بعض. طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. مع الأسف الشديد مع كل التأكيد أن يلتزم متناظران بعدم الكذب، وإذا الآن وإذا الآن بالدمشقية يكذب ثانية على مسلم. ماذا قال؟ قال فقال نعم الآن كذب على مسلم فقال قال نعم، والحديث لا يوجد فيه قال نعم أبدا. فالحديث أولا في صحيح مسلم حسب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الحديث الذي بعد الترقيم 1757 الحديث رقم 49 كتاب الجهاد والسير الباب 15 الحديث رقم 48 إلى 49 هنا في هذه الصفحة، الصفحة 1377 في صحيح مسلم، وهنا أيضا أتيت بنسخة ثانية من صحيح مسلم أيضا موجود في هذا الحديث لمن عنده هذه النسخة الثانية، هذه النسخة الثانية أيضا، وهذا الحديث موجود طبعا دار الجيل بيروت ودار الآفاق الجديدة، وهذه في الصفحة 150 في الصفحة 150 المجلد الخامس إلى السادس بقسميه. الحديث الآن مع الأسف الشديد لا يعني مصرون هؤلاء على الكذب والدجل وتضليل إخواننا أهل السنة مع الأسف الشديد، اقرأوا الحديث بأنفسكم لا يوجد فيه نعم، لا يوجد فيه نعم، يعني ما قرره علي والعباس لم يتراجع عنه بل أثبتاه، وما قرره عمر لم يقر له به، لم يقول له نعم نحن نقر أن فلان كان صادقا كذا، لا يوجد. أقرأ لكم الحديث، الحديث اسمعوا أيها الأخوة الأحبة، يقول: فقال أبو بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نورث ما تركناه صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، لا يوجد نعم كما ادعى الآن كذبا وزورا، فرأيتماني كاذبا، ولا يوجد همزة آفا، ولا يوجد البارحة التي لا، هو الرجل لم يدع ذلك، قال لا أدري، لا توجد الهمسة التي للاستفهام التي ادعاها أمس أيضا الخليل، لا توجد هذه الهمزة. فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق، فوليتهما ثم جئتني أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، فقلتما ادفعها إلينا، فقلت إن شئتم دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة الأولى انتهت، بدأت قضية أخرى، تعملان بها أو لا تعملان بها، فأخذتماها بذلك. قال أكذلك؟ قال نعم أخذتماها كذلك. قال أكذلك أخذتماها؟ قال نعم. ليس أنه أقر له بأنه كما وصفه من صادق وبار وراشد، ولم يتراجع عن كلمة كاذبا آثما غادرا خائنا. هذا كذب وافتراء، إلى متى تستمرون بكذبكم ودجلكم؟ تخافون من أهل السنة أن يتحولوا إلى الشيعة؟ نحن نحب أهل السنة، نحن نحب أهل السنة، ولكنكم أنتم بعيدون عن التسنن وبعيدين عن أهل السنة ولا تمثلون السنة. هذا هو الحديث الذي في البخاري. أما ما ادعيت في قضية الغرانيق، أما كتاب محمد عبد الوهاب الذي تبدلونه كل يوم وتحرفون وتختصرون، لكن الحديث ثابت في مسلم، والواقع أصلها ثابتة في البخاري عندما سجد المشركون مع رسول الله بدون ذكر كلمة الغرانيق. أما الحسين الذي نبكي عليه، فهو نحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أن رسول الله هو أول من أقام مأتما على الحسين برواية أم سلمة بالأحاديث الصحيحة الثابتة. أما أنت تريد أن لا تبكي على الحسين فهذا شأنك، لأنك من أتباع يزيد لعلك. أما المنتظر فانظر إلى إمامك ابن تيمية ماذا يقول في المنتظر. هذا إمامك ابن تيمية في رسالة، لو سمحت المخرج، رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم، هذه الرسالة مطبوعة في السعودية في دار القبلة في الرياض وجدة. ماذا يقول؟ يقول ابن تيمية، إمامك ابن تيمية: وأما المنتظر فقد ذكر طائفة من أهل العلم بأنساب أهل البيت أن الحسن بن علي العسكري لما توفي بعسكر سامراء لم يعقب ولم ينسل. هذا فريق من أهل السنة يقول بذلك، وقال من أثبته، يعني الفريق من أهل السنة الذي أثبت أن الإمام الحسن العسكري أثبت أن له ابنا، قال إن أباه لما، قالوا هؤلاء إن أباه لما توفي سنة 60 و200 كان عمره سنتين أو أكثر من ذلك بقليل، وأنه غاب من ذلك الوقت، وأنه من ذلك الوقت حجة الله على أهل الأرض لا يتم الإيمان إلا به، وأنه هو المهدي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا ما موجود آله، وأنه يعلم كل ما يفتقر إليه الدين. هذه الرسالة المطبوعة بالسعودية. فأينما تقول أنت من إيمانك، أي سرداد هذا تدعون كذبا وتدليسا؟ إلى متى تفترون وتصدون الناس عن سبيل الله؟ ويل لكم بهذا الافتراء، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نحن لا ندعي أنا فوت الدقيقة الأولى ما حسبتها وبعدين عملت الساعة متأخر شوي فالآن فات 3 دقائق و 46 عشان نفوت لموضوع فيعني هذا وقت الأستاذ خدته يعني لا ده أخر شوي لا خدته أنت خدت في الأول دقيقتين و 45 بس هذا رجاء ما فيش وقت أخي حطيك ما يعدله إذا حطيك في وقت لا فتناها وقتها نحن زيادة من عندي وقتك انتهى زمان لا مشكلة هاي اللي فاضلي بس اجاوب الاخ هذا لا يكفر ابا بكر وعمر ظلما اولا نحن ندعو الى الوحدة بين السنة والشيعة ثانيا نحن لا نكفر احدا من المسلمين اطلاقا لا سنة ولا شيعة ولا من الزيدية ولا من الظاهرية ولا من كل فرق المسلمين ونحن بالنسبة الى ابي بكر وعمر ما ذكرته من الرواية هذه كتبكم تنطق بذلك اما عندنا فنحن عقيدتنا غير هذا ما تعتقدونه ما هي عقيدتنا نحن هم كما ذكرت لكم وأعيد هما مسلمان من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمور التي تدعونها علينا ظلما وعدوانا نحن عندما نحتج عليكم من كتبكم تقولون عليهما هكذا ونحن لا نقر لكم بهذا نحن عقيدتنا غير ما تقولون ونحن نحب إخواننا أهل السنة ولا ندعي أن أهل السنة لا يحبون أهل البيت هذا كذب وافتراء ثاني علينا أما بالنسبة للرسول وأنه كيف أنه لا ينسى يقول فقط الله لا ينسى الله تعالى خاطب حبيبه المصطفى وقال سنقرئك فلا تنسى فكيف تريد أن ينسى الرسول إلا ما شاء الله لأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى أما بالنسبة للسيد حسن نصر الله حفظه الله تعالى ورعاه فإنه أولا ليس مجتهدا حتى يحكم بكفر فلان أو بكفر فلان ما هذا الافتراء على هذا الرجل الشجاع المدافع عن الإسلام وواقف في ثغر من ثغور الإسلام ضد الصهاينة وضد أعداء الله أما بالنسبة للقرآن فأنت تفتري علينا وأمثالك نحن لا يوجد عندنا غير هذا القرآن المتواتر بين أيدي المسلمين وهو متواتر عن طريق علي بن أبي طالب وعن طريق صحابة شيعة علي بن أبي طالب ثابتة ومكتوبة في المصحف الشريف المطبوع في المدينة وفي غيره طيب أخي الكريم 6 دقائق مع الحلقة الأولى كفاية أعزائي المشاهدين نعطي أي دقيقة ما حسبتهاش بس نعود للشيخ عثمان الخميس والدكتور بلوشي بعد فاصل قصير أرجو أن تلقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أعتذر منكم جميعا تأخرنا في العودة طولنا الفاصل لأسباب ترتيبية هنا تنظيمية في الاستوديو بصراحة المناظرة ساخنة وترتيبها وتنظيمها واستكمالها تحتاج ساعة فجر وراحة بال وإن شاء الله سند ودعم ومعونة إن شاء الله وتوفيق ومدد من الباري عز وجل شاء الله ربنا يعاوننا حتى نكملها على خير إلى الجلسة قبل الأخيرة في هذه المناظرة في جزئها الأول هذا اللي جسمناه به بكرة نكمل إن شاء الله المناظرة دي ويوم الأربعاء 15 يناير نستأنها في شكل جديد نستفيد منه من مشورة الهيئات العلمية المختلفة الآن طبعا أنتم عارفين سمعنا في الجزء الأول من البرنامج مداخلاتكم أسئلتكم سمعنا الردود عليها من الدكتور النجدي الدكتور حمد النجدي من الصف يمثل هو والدكتور التيجاني السماوي الآن الشيخ الخميس يرد الشيخ عثمان الخميس يرد من جهته هو وجهة الدكتور البوشي على ما سمع من مداخلاتكم أرجو منكم يعني ساعة الصدر وحسن الإنصات وبارك الله فيكم على أنكم اخترتوا أن تسهروا مع هذه المناظرة في قناة المستقلة تفضل الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نقاط سريعة أذكرها أولا دندن المناظران كثيرا على قضية فلسطين والجهاد في فلسطين وكأنهم هم المدافعون عن فلسطين، وهذه الرواية أقرأها لكم، يذكرها الملا محسن ملاغ الفيض الكاشاني في الجزء التاسع صفحة 15-15، والحر العامل في الوسائل الجزء 11 صفحة 21. هذا ما سنة لسيا جمع نبيع عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله جعلت في داس، ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ هذه رسالة موجهة إلى أهل فلسطين. ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه الثغور؟ قال فقال: الويل يتعجلون، قتلة في الدنيا وقتلة في الآخرة، والله ما الشهيد إلا شيعتنا ولو ماتوا على فرشهم. إذن هم يتغنون بهذه الأمور، يتغنون بهذه الأمور. موضوعات المكذوبات أقصد الواقع حزب الله يكذبك بغير تقوم مقاطعة كويس برح كلمتهم بعدك نحن بنحن نحن نحن عن عن فتواه هو مش على مجلسي ماشي اللي 14 قرن. يقول علي أحد السائلين يقول: علي منصب من قبل النبي وبويع بيعة عامة، هذا ما عجز صاحباك أن يثبته، فتعال أنت وأثبت ذلك. يقول: اعرضوا رواياتنا على القرآن، القرآن لا يفهم إلا من أئمتين، والروايات أئمتهم تعرض على القرآن دور كيف القرآن يعرض على الأئمة، والأئمة يعرضون على رواياتهم على القرآن، والقرآن لا يفهمه إلا الأئمة. ضاعت المسألة، ضاعت الطاسة. يقول: الرواية التي تشهد بها عثمان ضعيفة، أنا سآتي بالضعف من رواياتهم حتى يعرف الناس من أين يأخذون دينهم. يقول: حديث الحمار، حديث الحمار كما ذكر الشيخ دمشقية حديث موضوع، قال ابن الجوزي: لعن الله واضعه. وإحنا نتكلم عن حديث الحمار ونتكلم عن سلسلة الحمير، إسناد الحمير، هذا الذي نتكلم عنه رجال الكافي. هذا عندكم. يقول ابن تيمية قال: ومن أثبته يعني من أهل السنة، يعني من أهل السنة، هذه من كيسه هو، وإلا ابن تيمية ما قال من أهل السنة، ولكن قال من أثبته يعني الشيعة الرافضة. ولذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية يرد عليهم ردا عظيما في مسألة المهدي المنتظر. يقول الدكتور عبد الحميد: إننا لا نكفر أهل السنة ولا نكفر الشيخين. منعاني البارحة أن أتكلم عن عقد الدرر في بقر بطن عمر، مع أن الدكتور التيجان يستشهد لنا بتمثيلية من إذاعة طهران أو إذاعة مصر. اسمعوا هذه القصيدة. يقول أحمد أو ياسين بن أحمد الطواف، وهذا من مصادر بحار الأنوار، يقول: يا صاحي صح، إن هذا عيد فاطمة، عيد السرور ببقر البطن من عمر، يوم به صاح إبليس الغوي الضحى بمجمع من غواة الجن والبشر، وقام فيهم خطيبا قائلا لهم: اليوم مات عماد الكفر والفجر، اليوم مات رئيس الفاسقين ومن ساد الأباليس من جن ومن بشر، اليوم قد مات شيخي في النفاق ومن يوم الفخار به قد تم مفتخر. هكذا يقولون عن عمر. ماذا يقولون عن قاتل عمر؟ فيروز لا شلت الكفان منك لقد قتلت غندرة، قد هنيت بالظفر، بقرت بطن عدو الله من نتجت منه البدائع بالصمصامة الذكر، ما أسس الجورة والعدوان غير أبي بكر، ولا ساس من ظلم سوى عمر. أرجو من الله ربي أن يبلغني، أرى اللعينين رؤيا العين بالنظر، ينبشان كما قال النبي لنا من بعد دفنهما في ساتر الحفر، ويشهران بلا شك ولا شبه على رؤوس الملا من سائر البشر، ويصلبان على جذعين من خشب، ويحرقان بلا شك ولا نكر. أي إذا قام المهدي المنتظر يفعل ذلك في الصحابة. وهذا كذلك كتاب فوائد الدعاء لكاظم الإحسائي، ماذا يقول هذا الدعاء عندهم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، والعن صنمي قريش أبو بكر وعمر وجبتيها وطاغوتيها وإفتيها وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة. أسكت. زاد أبو بكر نعم من عندي نعم من أنت أذكر لنا من هما. طيب، وإفتيهما وابنتيهما اللذين خالف أمرك وأنكر وحيك وجحد إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرف كتابك وأحب أعداءك وجحد آلاءك وعطل أحكامك وأبطل فرائضك، إلى غير هذا الدعاء. هذا نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. في الجزء الأول صفحة 63 يقول: قال هذا ما قاله الفاضل ابن الأثير وهو من أجلاء علمائهم يعني أهل السنة. قال: زعمت الروافض أن سيدنا عمر كان مخنثا، كذبوا، ولكن به داء دواؤه ماء الرجال والعياذ بالله. هكذا يقولون عن عمر أنه كان لا يشفيه إلا ماء الرجال، ويقولون كذلك في الكافي، في فروع الكافي في الجزء الثامن الروضة من الكافي صفحة 239 عن جعفر الصادق يقول: والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلى الشيعة. هكذا يعتقد هؤلاء القوم. ولتقريري ما سبق في أمر الإمامة وبيان أنهم لم يستطيعوا أن يستدلوا على الإمامة لا من الكتاب ولا من السنة ولا من العقل، ومع هذا كفروا المسلمين وجعلوا الإمامة أهم أمور الدين حتى قدموها على الصلاة والزكاة، بل تسموا بالإمامية. والملاحظ لمجريات هذه المناظرة يرى أننا سألناهم 37 سؤالا لم نسمع لها جوابا، بينما لا أذكر سؤالا واحدا وجه إلينا ولم نجب عليه. وقبل أن أسرد هذه، أرسلت البارحة رسالة عزاء للشيعة جميعا بصاحبيهما، بل بالتجان ذاته لأنه شغل علينا تسجيلا لتمثيلية. والآن أرسل للشيعة الاثني عشرية هدية العيد مقدمة، وهي وإن كانت ليست مني مباشرة ولكن من محدثهم وعالمهم نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، ومهما تكن في امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلموا. هذا الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري الجزء الأول. يقول: روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا صفحة 16. يقول: روى الصدوق طاب ثراه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطي ثلاثا وعلي مشاركي فيها، وأعطي علي ثلاثة ولم أشاركه فيها. وقيل: يا رسول الله، وما الثلاث التي شاركك فيها علي؟ قال: اللواء الحمد وعلي حامله، والكوثر لي وعلي ساقيه، والجنة والنار لي وعلي قسيمهما. وأما الثلاث التي أعطي علي ولم أشاركه فيها فاطمة، فإنه أعطي شجاعة ولم أعط مثلها. هذه الأنوار النعمانية. لما قلنا إنهم يحرفون الكتب ويغيرون الكلام، ما افترنا عليهم بذلك أبدا. أنا قلت صفحة 16 الجزء الأول، قلت كذلك عن ولادة علي رضي الله عنه، نقلتها أنا من بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 194، أصحح فقط لأن الرقمين كانا قريبين من بعض، هو في الجزء 35 صفحة 13. وأما رواية مسلم التي شغبوا فيها كثيرا فأنا سأذكر الرد عليها لأن الوقت قد ضاع، وأعطي ما بقي لأخي الدكتور أبي المنتصر. جزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجل الذي يزعم كذبا وزورا بأنه ألف 10 كتب سألناه البارحة واليوم أن يسمي لنا فقط 5 من كتب المصطلح، يسميها تسمية عجزة، وإلى الآن السؤال قائم. والرجل يكذب على الأزهر الشريف ويسمي علماء الأزهر بأنه ما هم، مع علما أني أتيت بفتوى من علماء الأزهر هنا وأريت من مفتي الأزهر أنه ينتقدهم ويكفرهم في قولهم تحريف القرآن، ولكنهم يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون ولا يستحيون من الكذب لأن الكذب عن دينهم، ثم من للمزيد من الغي يتهموننا نحن أهل السنة بالكذب. وسؤالي: لماذا في تاريخنا وفي واقعنا الشيعة لم يفتحوا شبرا من الأرض؟ هذا السؤال. لم يفتحوا شبرا من الأرض لكنهم أراقوا دماء الملايين من المسلمين، لا أقول ألوف، ملايين من المسلمين، الألوف من علماء أهل السنة والجماعة. سؤال آخر: لماذا كلما قامت دولة يهودية أو نصرانية صليبية قامت بعدها دولة شيعية؟ لا تجد في تاريخ وفي واقع دولة شيعية إلا بعدما تتقوى شوكة اليهود والنصارى. ولكن إسرائيل قامت منذ أكثر من 50 عاما، وقامت بعدها دولة الرافضة، ولكن أيهما أخطر للإسلام والمسلمين؟ المسلم لا يتهور، المسلم يعرف عدوه. هذا خارج موضوع الأهم. طيب لا، سؤال خارج الموضوع، كلهم يتكلمون خارج الموضوع. هو يقول: إيش الهدف من البرنامج؟ الهدف من البرنامج أن نبين أن هؤلاء القوم في معتقداتهم في دينهم في آرائهم ما أعداء الإسلام. طيب. هذا في وقتهم وصيح. خلاص انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب الآن إذا كان لخ المخرج أعطيني الصورة للجماعة كلهم أخ حبيب الله يرضى عليك عشان يكون في اتفاق بشهادة الأستاذ المشاهدين. نحن أمس اتفقنا على أن نسأل الدكتور محمد التجاني السماوي حول أن يبدأ بمنطلق لماذا لما رؤية تاريخية لما جرى الأسواق برحكة وصول الدكتور السماوي. نعم. علما أنه لم يتكلم منذ بداية الحصة لحد الآن. ما تكلمت ولا كلمة. نعم لحظة بس فأنا أريد أطلع عليه. نعم أن يكون اتفاقنا الآن والوقت جرب بخمس دقائق افتتاحية لأنه ما عادش في وقت الآن. الآن يعني إحنا سهرين من الساعة السابعة توقيت البرنامج. خمس دقائق ما نعمل شيء. عشر دقائق على الأقل. خمس دقائق. عشر دقائق. ولكن عشر دقائق ما نحن نحضر. نعم. تعطينا مثلها. أول يوم بدأ. ما أرجوك يعني أمس كل مرة نصبح. لأن الحديث هو مستمر. فأمس كنا وصلنا إليه هو وطرحنا عليه السؤال والسادة المشاهدون شاهدوا ولم نعطيه الفرصة للرد. أعزائي المشاهدين الآن سنتحدث عن خلاص انتهينا من موضوع الاستشهاد على الولاية كل فرق قدم وجهة نظر. انتهينا أيضا من تفسير ما جرى بعد وفاة الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وصلنا الآن لمرحلة سلنا الإمام علي مرحلة حكمه لماذا تميزت بالقلاقل والاضطرابات وكيف يعني تدرجت الأمور منه إلى الأئمة الاثناش حتى نعرف السلسلة كيف تعتقدوا أنتم الشيعة الإخوان الشيعة هنا أنها وصلت الإمام الغائب من الإمام علي وبعدين نفهم ردود الإخوان السنة على الموضوع. فالآن النقطة الأولى أيوة. سيدنا علي آل الإمام المسدد المعصوم لماذا تميزت مرحلة حكمه بالقلاقل والمشاكل والاضطرابات وانتهت باستشهاده عندما ارتاله عبد الرحمن بن موجه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ردود سريعة جدا تأخذ مني دقيقة حتى لا الردود الموضوع لا لا في الموضوع في الموضوع الردود طلبها الدكتور أنا في الموضوع أعطيك وقت ثاني لا لا موضوع أجيبك ونجيبك ونبكي بالدار الموضوع اللي سألت عليه الدكتور أنا أجي الحوار. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. أنا آسف لكن تناقشنا في هذا الأمر ما تناقشنا موضوعي موضوعي هذا موضوعي حبيبي لا يا سيدي يا اسمي هذا موضوع نفسه بس ندخل فيه مدخل الموضوع تمر الوقت حيضيع معك مش موضوع الوقت اللي بعد النقاط الرئيسية الوقت طيب هذا اللي قطر رئيسية لا إله إلا الله لا تشاركني في درس لا إله إلا الله يا أخي أنت لماذا تشارك في درس لماذا ما يدخل الموضوع ولماذا أنت لا تنتظرني حتى نشوف أنا تفضل تفضل يا نشوف مرة واحدة هو نفس الموضوع عاود الوقت الموضوع موضوع سيدنا علي الله يرضى عليك الموضوع سيدنا علي مش غير سيدنا علي هو موضوعنا هذا الأصلي أطرف دقيقة طيب بسم الله الرحمن الرحيم كل اعتراضاتنا نتعدى عليها ولا نرد عليها كلها سفس سواء استدلوا بها كتب الشيعة الضعاف او استدلوا بها كتب السنة الضعاف انا هذه ما ترك العلية الحكايات او حمار او طلاجنوع هاتوا الرسمي هاتوا الرسمي المهم نعم هو كل المشكل بين السنة والشيعة وعدم الصحابة هذا اللي جاب كل المشاكل هم يكفرون على هذا وكل كلامهم التجاني يقول يسب في الصحابة ويلعن وانا عمري ما يطلع مني هالشيء هذا وهذا كذب وافتراء أقول فقط يا إخواني المسلمين يا سنة ويا شيعة اتقوا الله عندما تسمعون الكلام زنوه بموازينه الحقيقية هذا هو يستدل علينا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لكن ليلة لما قلنا له لا رفض قال ألم تذكر أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل إن يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين وبعد ربي سبحانه قال ولقد لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم طيب على شو قلوش هذا في الصحابة نفس الشيء أسمعوني مليح بسم الله الرحمن الرحيم مثال النبي لسنا من الصحابة سؤال للجميع ليه كل جميع الناس المسلمين يا نساء النبي لسنا كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى أن يقول ومن يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا بالعكس الصحابي ربي بك عظبه اكثر مني انا وياك البعيدين عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي حج عليه القران حج عليه صحبه لرسول الله وخيانته بعد الم يقل الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلن يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخل النار مع الداخلين. البخاري ومسلم يقولوا نزلت في عائشة وحفصة هالآية هذه بالذات. هذا كلام مش من يقصي هاني اسمعوا يعني يسب. إذا فما سب لوموا على البخاري ومسلم لوموا على كتب الصحاح ولوموا على رسول الله اللي قال هذا ولوموا على القرآن الكريم. أما نزمد عقولنا والله صحابة رسول الله أكتعين حتى اليزيد اللي قتل الحسين يترضى عليه ويدرأ فيه هذا ما نقبلوش احنا هذا. ولذلك احنا أحرار في ديننا ولذلك نريد أن نقول للمسلمين نحن لا نسب الصحابة ولا نلعنهم ونزلهم ونحترمهم ما عدا الذين ارتدوا بعد رسول الله كما وصفهم القرآن. انت تقول لي من هم نقولك الله يعلم بهم لكن التاريخ يفضح لنا بعد تالي ويكشف لنا من هم على حسب أفعاله لأن التاريخ لا يرحم. طيب قول هم خلصنا لا لا زياد الموضوع يا حاول موضوع خلصنا من الحكاية دي مرة هي اسمع من حق المشاهدين عشان ما نقولش حتى الآن نتنابس أنت الآن يا دكتور تخني اسمع نعم نعم نعم الآن تتكلم بوضوح والآن تكلمت من السيد المشاهدين لأنه ما زال لنا ليلة واحدة طيب حلس كن واضح طيب عاهد أنت الآن قلت لهم لا لا لا في أثناء الحديث إذا أنا خاطئ صححني صح قلت لهم أن أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وأبو عبيدة وآخرين من منتنم هم الذين ارتدوا وخانوا الرسول نعم فيه. نعم وأقولها في كتب كل منشورة في العالم طيب عشان ما تقول أنا ما أتراجع في قولي ما قلت عكس هذا لا حتى تو ما قلت عكس هذا طيب قلت أجلوا صحابة رسول الله الذين لم يرتدوا هذا واضح وجلوا معطرين وطردوا عنهم الذين لم يرتدوا ما يهمك ما هم أما سؤال وأنت تعرف وأنت تعرف أن عبارة اللي تستعمل فيها أنهم ارتدوا عبارة خطيرة لأن تعني ومن القرآن خلي القرآن يقول عبارة اللي حبها أنت تتحكم على ربي سبحان الله أنت ارتدوا بمعنى الكفر ومعنى الردة عن الإيمان لا لا لا ارتدوا عنيش ارتدوا اسمعني يا بنوت خليك ارتدوا بسم الله الرحمن الرحيم ما كرتالك مش معودها ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلال مبينا. الارتداد ومن يرتد منكم عن دينه هذه آية ولكن ثم حتى بزحف اللي يرتد عن الزحف ربي توعد بالعذاب مضبوط توعد الصحابة به المضام اللي يرضى عليهم في تحت الشجرة مضبوط وكان بعتني فمن نكث فإنما ينكث على نفسه دليل على أنه هناك من ينكث اللي ارتد عن الزحف كل المعاني الضلال بعيد عن أكبر الكبائر في الإسلام طيب. طيب. فأنا أقول لك أنت كل المصطلحات اللي استخدمتها طيب. أنا أريد أن تكون واضح هذا ما يقول التاريخ يا دكتور هاشم يا المسلمين مش لا يقول أبو بكر أبو بكر وعمر خلينا نتكلم على لا لا حتى كل امر مش ليس هذا بسب وليس هذا بشتم هذه حقائق اذا كنا نريد ان نبحث في الحقائق ما تاخذكم النار على ابي بكر وعمر في على حساب اهل البيت عليهم السلام هذا حرام. اما سؤالك اللي دخلنا فيه الموضوع أيوة. لماذا اضطربت الامور في خلافه علي بن ابي طالب اولا جاهد ابي بكر وما جرى فيه ختامه مع علي ومع فاطمه غضب فاطمة عليه ودفنها في الليل قتاله لمانعي الزكاة اللي عمر عارضوا فيها وقالوا لا تقتل لا تقاتل أناسا سمعت رسول الله يقول من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله عاصم مني مال ودم وحساب الله فأصر على قتالهم وبعث إليه خالد بن الوليد وكانت الواقعة المسؤومة على الإسلام عندما قتل مالك بن المغيرة ظلما وعدوانا ودخل بزوجته في ليلتها حتى أن عمر بن الخطاب كان يرى رجمه واجبا يقول له لا أرجمنك بأحذارك يا عدو الله قتلت أمري أن مسلما ونزوت على زوجته في ليلتها لا أرجمنك بأحذارك ما قالوا قتلت مرتدا مسلما. والدليل بعد ذلك أن أبي بكر دفع ديته من بيت مال المسلمين لأخيه المتمم هذه حقائق تاريخية. ثانيا تعيينه عمر للخلافة من بعده رغم أنف المسلمين حتى أن الطبري يقول دخل عليه طلحة وزبير وقال له ماذا تقول لربك إذ وليت علينا فرضا غليظا أما في عهد عمر سبعوني عهد عمر بن الخطاب وما فعله مع علي وفاطمة أيضا وحرقه السنة النبوية ومنعه الصحابة من نقل الحديث النبوي هذه هذا ثابت وما ينكر إلا المتعصب تحكي عن عمر الخطاب نعم وما ابتدعه في الإسلام من التجسس وبدعة التلاقي وتعطيل سهم المؤلف قلوبهم وتحريمه متعة الحج ومتعة النساء التي نزلت في القرآن وفعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلغاء حي على خير العمل من الأذان، فتواه بترك الصلاة عند فقدان الماء، بدعته في التراويح، بدعته في تضليل الناس في العطاء، هذه خلق التبقية في الإسلام يا دكتور ويا مسلمين. تضليل. وبعد سكوته عن معاوية الذي كان يفعل ما يفعل ويحاسب كل الولايات ما عدا معاوية بكرامة أبي سفيان، لأن أبو سفيان سيد قريش، هي كل هذه مؤامرة كبرى من أبي سفيان وجماعته. رغم وتقريبه كعب الأحبار اليهودي، ها يقولون يتهموا فينا باليهودية، هو من داخل اليهود مسلم وعمر بن الخطاب، ومنع صحابة رسول الله من التحدث وسمح لكعب الأحبار بالتحدث، والإسرائيليات دخلت كل من طريق كعب الأحبار عن طريق أبي هريرة. هذه حقائق ما يذكرها إلا المتعصب ذكرها علماء من الأزهر. تعطيل حد الزنا على المغيرة بن شعبة، شهد عليه أربعة بالزنا، معروف القضية في عهد عثمان بن عفان. هذه كلها عوامل خليك تفهم شنو الجو. يعني انت لما لحظة، انت لما تنتقد عمر الخطاب بكل مستن عمر كل من حاجة منهم لا نقاس هذه الدنيا. نعم. كل مربوط عمر الخطاب واكثر فما اكثر انا باختصار يعني تريد ان تقول لنا حتى الناس يتذكروا فيها نقطتين. نعم. اريد من مناظريك السنيين ينتبهوا لهذا الامر تمام وردوا علي في امر يخص سيرة عمر الخطاب، لان الان نتكلم عن شخص يعتبروه اهل السنة اعظم العدل المطلق هلا يعني أي. لما يعتبروا مثال الحكم اي نعم فانت الان تقدم صورة على انه مثال الحكم السيء. طبعا مثال الحكم شو معناه مثال الحكم؟ سوى الناس وناس والزمان وزمان، اي واحد تو يحكم ما نسميش الاسماء إيه فما بيطانة تردها. ردونا مرة واحد قالوا رسول السلام سموه رسول خلاص وهكذا. الناس هذيك هي الناس، كل من يحكم يولي عنده بيطانة تعمل له اللي حب. شو اللي حك بان ابي بكر احكم وعمر احكم وعثمان احكم؟ عثمان بن عفان في عهدي عطل حدود الله في قتل عبد الله بن عمر في اول يومه، منعه التحدث بالسنه الا ما كان على عهد ابي بكر وعمر، توليه المناصب لاقاربه وعزل الصحابه الاخيار وتوليه الفساق الفجار الذين كانوا يسكرون ويشربون الخمر ويصلون بالناس ولا يدرون كم صلوا، عزله الاخ ما زلت موجود نفيا 7 دقائق 55 ثانية تفضل عاود لي من الاول. ما مشكلة انا حسبت عدت كثير يا مشي تفضل. نفيه ابي ذر الغفاري نفيه قضية معروفة نفيه ابي ذر الغفاري من اجل انه قال ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، فسأل عثمان كعب الاحبار قال افينا نزلت ام فيكم؟ قال فينا في اهل الكتاب، لان هذا مصائب اهل السنة ان يقروا ما من اول الكتاب ويسيقوا الاية على احسابها. فقال له ابن سيدنا ابو ذر رضي الله عنه وارضاه، ها الصحابه اللي نزلهم نحترمهم، فقال له اتعلمنا ديننا؟ تكلتك يا ابن اليهودي اتعلمنا ديننا؟ قال انت يهودي زي تعلم فينا القران؟ فغضب لذلك عثمان ونتاه الى الرب ومات وحيدا شريدا طريدا. ضرب عبد الله بن مسعود اللي كان شاف بيت مال المسلمين، ضرب عمار بن ياسر حتى سبب له فطر، عمل يكفيك ان الصحابه في الاخر قتلوه. صحابة حاصروه 20 يوم وخلال 40 يوم لم يذق فيها الماء، منعوه شرب الماء، وبعد قتلوه ذبح النعال، وبعد دفنوه في مقبرة يهودية، ومنعوا أن يغسل ويكفن، وحصبوا جنازته بالحصى. شو هذه كل غطاها نقولوا لا أتكعينا صحابة رسول الله صحابة رسول الله؟ أهلا وسهلا صحابة رسول الله إذا كانوا كما قال ربي سبحانه وتعالى يعني ناس طيبين متقين، هم فوق راسي وعيني وأنا ما نسواش قلام الظفر منهم. أما إذا كان الصحابة بهذا الشكل فلهم عذاب أليم عند الله، كما ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة نوح، وكما قال لنساء النبي لحفصة وعائشة بالذات قال لهم قال لهم ومن يأتي منكم بفاحشة يضاعف لها العذاب. هذا هو القرآن اللي نفهموه احنا. يقول لي بقى كثير من الكلام أنه اتجاني من سيرة ما يفهمش القرآن. أنا لما تكلمت على الأئمة وقلت لا يمس ولا المطهرون معنى التأويل لا يعلمه إلا الله والراشدون في العلم، نتكلم على هذه الآية بالذات وعطيت عليها أمثلة عديدة. ليش يدخل شعبان في جعبان ويضوى على الناس؟ ليش

يقول عن محمد الباقر أنه قال عن عميه العباس وعقيل يقول بقي علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين. هكذا يقول عن العباس وهذا في كتب الشيعة وهذا في كتاب الشيعة لأهل البيت صفحة 267 لإحسان إله ظهير. وعلي بن الحسين يقولون عنه أنه كان قال من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال نزلت في العباس وهذا في رجال الكشفي صفحة 250. خلينا نرجع لموضوع سيدنا عمر. هل سورة سيدنا عمر بن الخطاب أو عمر بن الخطاب سورته هي سورة هذا الحاكم الذي ابتدع وظلم وعدم ماذا تعرف أنت ماذا تقول جاوبنا على اللي قلته أي عن ذنب عمر بن الخطاب عمل ولا ما عملش لا لا لا لا لا لا عياش يقال المداحي ما تعرف لنا الداحي تقبل أي نعم طيب فشاهدوا أن ما قاله عن عمر هو يهرف بما لا يعرف. هو قال هنا قال ومن بدع عمر أنه منع متعة النساء ومتعة الحج التي فعلها رسول صلى الله عليه وسلم. هل فعل النبي متعة النساء؟ يكذب على رسول الله. أنت تكذب الرسول يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم متعتان كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما. كذبت أنت كنت قبل قليل منع متعة النساء ومتعة الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعل هذا فعل هذا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. المهم يقول بالنسبة لخصام فاطمة مع أبي بكر فاطمة خاصمت أبي بكر الصديق رضي الله عنه على فدك ما خاصمته على إمامة علي وهم يزعمون أن فاطمة كانت تدور على المجال هكذا يقدرون فاطمة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. ولماذا ما خاصمه علي؟ خاصمه علي يترك النساء تخاصم عنه خاصمه علي الله أكبر منك. أما قتاله لمانع الزكاة فالآن قتاله لمانع الزكاة يمدح الناس جميعا أبا بكر في قتاله لمانع الزكاة إلا هؤلاء يضمونه على ذلك يضمونه طيب إلا هؤلاء يضمونه بل يضمونه على قتال المرتدين يضمون أبو بكر على قتال المرتدين ويرون أنه قتل المسلمين كذبا وزورا. كل الناس مرة قال قتلت امرئا مسلما ما قلت أنا هذا قال عمر أنا قلت قال عمر عمر الذي قال عمر الذي قال عمر قال انه قتل المرتدين قتل المسلمين قال هو ملك موالي سيدهم قال قتلت فرق بين ذلك المرتدين هم طليحة هم المرتدين لا لا ما تكلمش على طليحة انا اتكلم على مانعين الزكاة اجبت طليحة انا وسجاع والاسود العنسي والمدعين النبوة ما اجبت هذا انا اجبت على مانعين الزكاة الذين منعوا اعطاء الزكاة لأبي بكر هذا اللي هو خط نفسه دفع ديتهم بإسلام المسلمين يا عباد الله دفع الملك من نوير أي نعم واعتذر واعتذر على خالد قال تأول خالد فأخطأ يا إله إلا الله خلي كمل طيب لا إله إلا الله هذا الرجل لا ما عنده إلا إلقاء هذه الشبهات يأتي به هذه الرواية التاريخية هذه واحدة وهذه ثانية وهذه ثالثة وهذه رابعة وهذه عاشرة وهذه كذا وهذه كذا ثم ردوا عليه. لسنا مكلفين بأمثال هذه الأمور ولكن نقول ولذلك نظر عليه بكتاب ضعيف لست صحيح إيه كمل الله خليك من أنت الآن خاطئ كثير طول ما تستطيع أنا أتحداك ما تستطيع جرب طيب القصد فالقصد ليش هو يقاطع كثير؟ ما في ليش يطرف الوقت؟ ليش يطرف مرة خطره هو الصور؟ مرة ولا خسر الله؟ لا ما يخطر ليش؟ يطرف الوقت؟ أنا يخطر يصير يخطر راسه ما يخطره ما عليك المشكلة هذا هو المباهل إن شاء الله بك بالمباهل هذا التظاهر انتظر فعل الله بك بالمباهل أنت شو دخلك بالله أودي يوم زمان إن شاء الله شو دخلك بالله أودي يوم زمان ما هدي بالكار دار تعرف الله تعالى لو تعرف الله ما تفتري وتنفر كمل كمل طيب فالقصد أن ما نقله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوله باختصار إننا لا ندعي أبدا عصمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأفراد وإنما ندعي عصمتهم كجماعة لا تجتمع أمتي على ضلالة فهم لا يمكن أبدا أن يجتمعوا على ضلالة أبدا ولكنهم يخطئون كأفراد وهذا لا ننكره أبدا. وأما خالد بن الوليد رضي الله عنه افترى عليه كذبا أنه قتل مالك بن نوير ودخل امرأته في ليلتها هذا كذب وزور كذبه هذا التجاني وما أكثر كذباته ولقد أريناكم الكثير منها. وكذلك قوله عثمان عطل أحكام الله عزل الأبرار وعين الفجار هذا كله من كذبه وتزويره وكل يعرف حكم عثمان أن الفتوحات لم تنتشر في عهد الخلفاء الراشدين كما انتشرت في عهد عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ضرب عمار وفتق أمعاءه وضرب ابن مسعود وكسر أضلاعه كل هذا كذب

وأن عمر بن الخطاب أتم هذا الفتح ووسع نطاقه ومداه، وأنه هو فاتح بيت المقدس، وهو من استكمل فتح بلاد فارس، وأنه في عدله هو الذي ضرب ابن الأكرمين، وعنه توارث المسلمون ودعاة حقوق الإنسان تلك القولة الشهيرة التي قالها لأعربي بسيط يضرب وينتقم من ابن عمرو العاص، يقول له: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وأنه كان يوقع ثوبه لأنه لا يجد ثوبا آخر يستبدله. وحينما نربط لك أخيرا، وحينما أنتج التلفزيون المصري فيما أعلم وقطاع الإنتاج، حينما أنتج قبل 4 سنوات مسلسل عمر بن عبد العزيز وأداه الممثل الشهير نور الشريف، أدى دور الخليفة الراشد الخامس، كل روح المسلسل وروح المسلمين السنة هي أن عمر بن عبد العزيز كان أقرب الناس إلى سيرة ابن الخطاب جده الأول من أمه، فهو عندهم الرجلان هذا عندهما نموذج في العدل، في التفرغ لخدمة الدعوة، وفي التقدم بالدولة الإسلامية إلى مدى واسع في تنفيذ قيمها في الحكم أو في تبليغ الرسالة. كيف أخي الدكتور أبو الزهراء النجدي، كيف تنظر أنت إلى سيرتهم، وكيف تستطيع يعني كيف تفسر هذه الرؤية المخالفة تماما في الوسط الشيعي لميراث وتراث هذين الرجلين المهمين في التاريخ الإسلامي؟ أنا الآن أعتذر من اقتراح لك سؤال هام يأرقني أنا شخصيا، يأرق ناس كثيرين جدا، وقضينا الآن 3 ساعات وربع، لازم نخلينا عشان الناس يسمعوا في عمان في صلالة. هذا إن شاء الله يبدأ الحديث من لا الآن، نحن عندنا 2:45 فجرا في عمان، وأنا أريد ناس كثيرين جدا تبدأ بهذا كل يوم يبدأ قبل بارو كنت أتكلم خير الشيخ عثمان يتكلم نعم كل يوم هم يبدأوا يبدأ حلقات منفصلة، نحن حوار متطور مش يتكلم أنا من أول الحلقة أتكلم مرة يوم هم يبدون يوم نحن يا لماذا هم يبدون كل يوم هذا غلط يا دكتور بشي حوار نحن هذا مؤامرة هذه نفس مؤامرة يا دكتور بشي كل يوم هم يجوا مرة واحدة بكرة آخر جلسة يا دكتور نحن نرفض إلا مهدي المنتظر بكرة آخر جلسة نحن نرفض إلا مهدي المنتظر هذا الحوار مش على كيف مش على حوار أنتم جريتون الشر بهذا الإمام جاوب على الأسئلة القول القول وفي الفاروق أهم وأجل لا نقبل لا نقبل هذا البرنامج هذا الحديث مرة في السياق المنطقي يا أخي، بس لماذا يوجه إليه السؤال؟ لماذا هم يطرحون؟ لو أن الوقت لو أن وقت البرنامج كان أطول كان السياق حيكون على الجرح. هو ماشي لو تروها ما طلع يا دكتور لو تروها ما طلع